الوحدة الثالثة في مكتب البريد ومكتب البرقيات. الدرس الحادي عشر في الطريق إلى مكتب البريد. إبراهيم: مرحبا يا سليم. سليم: مرحبا يا إبراهيم. إبراهيم: أراك تلبس ملابس الخروج، إلى أين أنت ذاهب؟ سليم: إلى مكتب البريد لأرسل رسالة. إبراهيم: صندوق البريد قريب من هنا، لماذا لا تضعها فيه؟ سليم: لأنني أريد أن أرسلها بالبريد المسجل. إبراهيم: لماذا لا ترسلها بالبريد العادي؟ سليم: البريد المسجل أضمن. إبراهيم: هيا نذهب معا، فأنا أريد أن أبعث برقية إلى أسرتي. اقرأ. اقرأ الآتية: قابل إبراهيم صديقه سليما في الطريق. سأل إبراهيم سليما: إلى أين هو ذاهب؟ أجاب سليم: أنا ذاهب إلى مكتب البريد. سليم يريد أن يرسل رسالة بالبريد المسجل إلى الهند. إبراهيم يريد أن يرسل برقية إلى أسرته. ذهب إبراهيم وسليم معا إلى مكتب البريد المركزي.